حول الحكم الثالث من الأحكام التكليفية وهو المحرم، وتكلمنا في اللقاء السابق بما يثبت التحريم، قلنا التصريح بالتحريم، نفي الحل عن الفعل أو القول، النهي المجرد عن القرائن، ترتيب حد أو عقوبة على الفعل أو القول، وصف فاعله بالفسق والظلم والكفر أو اللعن. بعد ذلك سؤال الله تعالى عن علة الفعل لما فعل ما لم يقترن به جواب من المسؤول، فإن اقترن به جواب كان بحسب جوابه. بعد ذلك يكرهه الله عز وجل أو يكرهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما تستعمل للتحريم. بعد ذلك صيغة النهي بذاتها، صيغة النهي بذاتها، مثل قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا. طيب نتكلم اليوم إن شاء الله عن النهي وتعريفه وما يترتب عليه. تعريف النهي هو استدعاء الترك ممن هو دونه على وجه الاستعلاء، استدعاء الترك ممن هو دونه على وجه الاستعلاء. الاستعلاء استدعاء الترك ممن هو دونه على وجه الاستعلاء، يعني واحد يستدعي النهي من واحد، بس المستدعي منه النهي دونه والمستدعي أعلى منه، ده بنسميه الايه؟ النهي. هو استدعاء الترك ممن هو دونه على وجه الاستعلاء. فإذا نهى ربنا عز وجل عن شيء فهو استدعاء الترك من المكلفين، والمكلفين دون الله عز وجل على وجه الاستعلاء، أي لا رغبة في هذا الشيء ولا ينفعه ولا يضره. وصيغة النهي المشهورة المضارع المقترن بلا الناهية، صيغة النهي المشهورة المضارع أي فعل المضارع المقترن بلا الناهية، افتح قوس لا تفعل، لا تفعل، يبقى النهي استدعاء الترك ممن هو دونه على وجه الاستعلاء، وصيغته المشهورة المضارع المقترن بلا النهي. والنهي يقتضي عند الإطلاق تحريم المنهي عنه وفساده، والنهي يقتضي عند الإطلاق تحريم المنهي عنه وفساده. نعم شايف الميكروفون يا سمير؟ ها؟ انت ما صلحتهاش يعني؟ النهي يقتضي عند الإطلاق تحريم المنهي عنه وفساد، يعني لما نيجي نقول مثلا ايه؟ نهى الله عز وجل عن شيء، هذا النهي عند الإطلاق هكذا بدون قرائن وبدون تفصيل يقتضي تحريم المنهي عنه والفساد، يعني نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الخمر، يبقى النهي ده مطلق اهو مفيش فيه أي قيد ولا أي قرائن، يدل على تحريم بيع الخمر، وإذا وقع البيع فهو فاسد ولا تترتب عليه آثار. الكلام ده امتى بقى؟ عند إطلاق النهي ايه؟ بدون قراءة. ادي معنى كلمة النهي، عند الإطلاق يقتضي تحريم المنهي عنه والفساد. وضحت ديت؟ طيب هنا في ملحوظة، لما أتينا وتكلمنا عن الأمر كنا الأمر المجرد عن القرائن يدل على الإيه؟ على الوجوب الفوري ولا يقتضي الإيه؟ التكرار. فاكرينها دي؟ ولا يقتضي التكرار. طيب عاوزين نشوف بقى، هل يا ترى النهي المجرد عن القرائن يدل على تحريم المنهي عنه على ايه وعلى فساد؟ طب نريد ان نعرف مسألة التكرار، هل هي في الامر وفي النهي سواء ولا في خلاف بينهم؟ تاني، الامر المجرد عن القرائن يدل على الايه؟ الوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار. النهي المجرد عن القرائن عن الاضلاع يدل على تحريم المنهي عنه وعلى الايه؟ فساد. طيب يدل على التكرار ام لا في التحريم؟ عاوزين نشوف. اكتب ان النهي يقتضي الترك على الفور لان من لازم التحريم الاجتناب، من لوازم التحريم ان يجتنب الانسان فعلا يعني. اذ لو فعله المكلف، بعد ان حرم ولو بساعة واحدة فان المكلف لم يجتنبه. إذ لو فعله المكلف بعد أن حرم بساعة واحدة فإن المكلف لم يجتنب. يعني مثلا يقول ربنا عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ده إيه؟ نهي. طيب النهي يقتضي التحريم والفساد. طيب لو أن المكلف فعل المنهي عنه في اي وقت من اوقات العمر يبقى اجتنب ولا لم يجتنبه؟ ها؟ لم يجتنب. يبقى من لوازم التحريم اجتناب. اكتب بخلاف الامر، فقد يفعله الانسان ولو بعد وجوبه بفترة ولهذا نقول في باب الأمر يقتضي وجوب المأمور به وفعله على الفور. وفي النهي قلنا يدل على الفور، يعني في الامر قلنا ايه؟ يقتضي الوجوب، كويس. وفي النهي قلنا يدل على الايه؟ يدل على الفور. فرق بين الاثنين، يقتضي الوجوب ويدل على الايه؟ على الفور. طيب والنهي يقتضي التكرار ما دامت الحياه، بعكس الايه؟ بعكس الامر. الامر يقتضي التكرار ولا لا يقتضي؟ لا يقتضي التكرار، ده الاصل فيه، ولكن ممكن يقتضي التكرار بايه؟ بأدلة اخرى. النهي بقى يقتضي التكرار ما دامت الحياة. طيب الأدلة الشرعية على ان النهي يقتضي التحريم والفساد، الأدلة الشرعية على أن النهي يقتضي التحريم والفساد. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه ما دامت الحياة. نعم، احنا قلنا الامر يقتضي التحريم ولا لا يقتضي؟ انا اسأله، الامر يقتضي التكرار ولا لا يقتضي؟ لا براح فهمها، مش فهمها الاول. احنا قلنا الامر المجرد عن القراء يدل على الوجود والفورية ولا يقتضي الايه التكرار، ده الاصل فيه. فربنا عز وجل قال اقيموا الصلاة، ده امر للوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار. فانا صليت مرة خلاص كده سقط عني الامر، اريد ان او اراد الشارع ان يجعلني اكرر الصلاة، يبدأ ان يأتي بدليل جديد. كويس، لان كده انتفلت الامر، قال اقيموا الصلاة اصلي، كده انتفلت الامر اللي هو يدل على الوجوب الفوري. طيب النهي بقى يقتضي التكرار، لان الشارع اذا نهاني عن شيء فيجب علي ان انتهي مدى الحياة او انتهي في وقت دون وقت. يبقى مثلا لو ان الشارع قال اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، فانا جيت مثلا ايه بعد ما عرفت هذا الامر بعشر سنين فعلته، يبقى انا اجتنبته قبل ما اجتنبه، ها لم اجتنبه. يبقى اذا النهي يقتضي التكرار والامر لا يقتضي الايه التكرار. وضحت؟ هيجي دلوقتي فرق بين الامر والنهي. قالت نعم احنا اتكلمنا في الكلام ده قبل، قلنا ان الاحتجاج بان النبي صلى الله عليه وسلم اجل الحج، قلنا التاجيل كان لعذر معين وفرضيه الحج لم تفرض الى السنه التاسعه. كيف؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنقول الامر يدل على الفوريه ولا يقتضي التكرار ويدل على الوجوب. يعني لما ربنا سبحانه يأمر بشيء لابد ان نعدل في فعله. طيب ربنا سبحانه وتعالى امر بالحج والنبي صلى الله عليه وسلم اخر الحج، الصواب ان الحج فرض في السنه هي اخوانا التاسعه، هو ده الصواب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنه التاسعه لماذا؟ لان كان في البيت ايه اصنام معين، والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه ان يذهب ويحج حول البيت اصنام، وكان يطب البيت عريان. يبقى التشريع امر بالتاخير هنا، ولكن لما زالت هذه الموانع حد النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة الشرعية على أن النهي يقتضي التحريم والفساد. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الاستدلال من الدليل: انتهوا فعل ايه يدل على الايه على الوجوب، ها والفورية ولا يقتضي التكرار، والأمر يدل على الوجوب والامر يدل على الايه الوجود، والفورية ووجوب الانتهاء يقتضي تحريم الفعل، ووجوب الانتهاء يقتضي تحريم الفعل. مفهومه ولا اشرحها دي؟ يعني وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ان ننتهي عما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كلمه انتهوا فعل امر، والامر يدل على الوجوب الفوري. ما المعني بالوجوب؟ وجوب الانتهاء عما نهانا عنه ربنا عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى وجوب الانتهاء يعني تحريم الايه او يقتضي الايه تحريم الفعل. وكذلك النهي يقتضي الفساد، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه الشيخان من حديث عائشة. يبقى هنا يا اخوانا النهي عند الاطلاق يقتضي الايه تحريم المنهي عنه الايه والفساد، وفساده معنى كلمه فساد اي لا يترتب عليه الحقوق المترتبه على ايه فعل هذا الشيء ان كان صحيحا. طيب العله في ان النهي يقتضي الفساد، ودي مهمة، العلة في أن النهي يقتضي الفساد. فالله عز وجل لما نهى عن الشيء فإن الله عز وجل يريد، وسيب حتى فاضية كده، فإن الله عز وجل إذا لما نهى عن الشيء فإنه سبحانه وتعالى يريد، واترك مكان فاضي هتكتب فيه كلمة بس بعد ما اسأل، فإن الله عز وجل يريد ألا يكون هذا الشيء وألا يوجد في المسلمين. أقول تاني، الله عز وجل لما نهى عن الشيء فإنه سبحانه وتعالى يريد مكان فاضي ألا يكون هذا الشيء ولا يوجد بين المسلمين. يعني مثلا نهى ربنا عز وجل عن تبرج النساء، نهى ربنا عن تبرج النساء، ونهى ربنا عز وجل عن بيع العينة على لسان نبينا، ونهى الشارع مثلا عن بيع الخمر، فلما نهى الشارع عن هذه الأشياء أراد ألا تكون وألا توجد وألا تكون فيما بيننا، صح كده؟ فالله عز وجل لما نهى أراد شرعا ولا كونا؟ بارك الله فيك، اكتب بقى أراد، فإن الله يريد شرعا. ما انا كنت مليت بس ما ينفعش نعديه معايا مشايخ. فإن الله يريد شرعا ألا يكون وألا يوجد بين المسلمين، اكتب فإذا صححناه، فإذا صححناه كان ذلك مقتضيا لوجوبه، كان ذلك مقتضيا لوجوده، عفوا، كان ذلك مقتضيا لوجوده وثبوته، وهذا مخالف لمراد المولى عز وجل الشرعي. تعليل ده كلام العثيمين وفي منتهى الدقة، أعيده مرة ثانية، العلة في أن النهي يقتضي الفساد. احنا عاوزين نقول، احنا قلنا النهي يقتضي الايه؟ التحريم والايه؟ والفساد. جبنا التحريم منين؟ وجوب الانتهاء عما نهى عنه الشارع يقتضي التحريم. طب الفساد بقى، الفساد يعني ايه؟ لا تترتب عليه آثار. يعني نهى الشارع عن طلاق المرأة الحائض، واخد بالك؟ طيب طلقت مرأة حائض، طلقت امرأة حائض، لا يترتب عليه آثار، يعني لا تنحل عقدة النكاح ولا تعتد وتظل في بيت الزوجية، لأن هنا النهي يقتضي الايه؟ التحريم، ويقتضي ايه تاني؟ الفساد. فساد يعني آثاره لا ترتب عليه. يعني أنا عندي بيع، ببيع دقيق وببيع خمر، بيع الدقيق حلال بشروطه وبيع الخمر حرام، مظبوط؟ طيب بنقول بيع الدقيق حلال وتترتب عليه آثاره، وبيع الخمر فاسد أو محرم ويقتضي الفساد ولا ترتب عليه آثار. نريد أن نعرف أثر بيع الدقيق وأثر بيع الخمر. أثر بيع الدقيق، تنتقل ملكية الدقيق من البائع إلى المشتري، صح؟ وتنتقل ملكية الثمن من مين؟ من المشتري إلى البائع، وله أن يتصرف في الدقيق في حدود إذن الشرع. يبقى دي اسمها إيه؟ أثر الإيه؟ أثر البيع. تعالى مثلا في بيع الخمر، لا تنتقل الملكية من البائع إلى المشتري سواء في المبيع أو في الإيه؟ أو في ثمن البيع، ولا يحل للمشتري أن يتصرف في هذا الشيء، لأن البيع هنا يقتضي الإيه؟ الفساد ومحرم. واضح يا إخواننا؟ فإحنا عاوزين يأتي بالعلة تدل على أن النهي يقتضي الفساد، واخد بالك؟ يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة نفسها، واخد بالك؟ وقال لا تزوج نفسها إلا الزانية. معي؟ طيب واحدة جوزت نفسها وواحدة زوجها وليها بالضوابط والشروط الشرعية والأركان والواجبات، الذي زوجها وليها بالضوابط الشرعية ترتب على الزواج اللي هي آثاره من حل ما كان محرما. طب النكاح الفاسد لا تترتب عليه آثار، واخد بالكم يا أخوانا؟ يبقى معنى كلمة فساد في الحلال تترتب عليه الآثار، وفي المحرم تترتب عليه الايه؟ الآثار. احنا بقى نريد ان نأتي بالعلة على صحة هذا الكلام. قال العثيمين، فالله سبحانه وتعالى لما نهى عن الشيء فإنه سبحانه وتعالى يريد شرعا ألا يكون وألا يوجد في المسلمين، فاذا صحح ما صحح ما يعني ايه؟ قلنا له خذ الخمرة وخذ فلوسك يا عم ربنا يبارك لك رزق ربنا سأهول كذب. فاذا صححنا كان ذلك مقتضيا لوجودي وثبوتي. يعني لو احنا صححنا الشيء المنهي عنه، صححنا بيع العين، صححنا طلاق الحق، صححنا بيع الخمر، صححنا بيع التماثيل، التصحيح ده مقتضيا لوجودي، ما احنا صححناه يبقى اصبح مولود، وثبوتي، وهذا مخالف لمراد الله عز وجل الشرعي. وضحت ولا ما وضحتش؟ وهذا مخالف لمراد المولى عز وجل الشرعي. اكتب لي بقى جدول كده، جدول عبارة عن خانتين، في الخانة الاولى الامر وفي الخانة الثانية النهي، ونريد ان نفرق بين الامر والنهي. جدول الخانة الاولى الامر والخانة الثانية النهي. نعم جدول ست اسطر. اكتب بقى تحت الامر طلب الفعل، اسفل النهي طلب الترك. يبقى الامر طلب الفعل والنهي طلب الايه؟ الترك. يبقى ده طلب وده طلب، ولكن في الامر طلبت ان تفعل وفي النهي طلبت ان ايه؟ تترك. بعد ذلك اسفل الامر فوري واسفل النهي فوري، مظبوط ولا لا؟ ها واضحه. قلنا النهي المجرد عن القرائن يقتضي الايه؟ الفوريه ويقتضي التحريم، والامر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب والايه؟ والفوريه، وليقتضي التكرار. بعد ذلك اسفل الامر لا يقتضي التكرار الا بدليل، النهي يقتضي التكرار ما دامت الحياة. نعم انا اوضحه، انا عارف الاشياء دي انا هوضحها، خليكم معايا. في الامر يقتضي التكرار ولا لا يقتضي؟ الاصل انه ايه؟ الا ايه؟ النهي يقتضي التكرار. ايه معنى كلمة النهي يقتضي التكرار؟ معناها والعلم عند الله، اذا نهاني الشارع عن شيء واخد بالك فانا بنتهي عنه، متى انتهي عنه؟ اي لا افعله. فاذا حدثتني نفسي بفعله ها انتهي عنه، الكلام ده كان الظهر، حدثتني نفسي في العصر انتهي عنه، وهكذا دواليك حتى القى الله عز وجل. فهمت؟ طيب ها الوجه الرابع من المقارنة، اسفل الامر يقتضي الاجزاء، الاجزاء يعني يجزئك اللي هو ايه؟ تترتب عليه اثاره وتبرأ منه الذمة. ها واحد صلى الظهر برئت ايه؟ الذمة من صلاة الظهر، مظبوط؟ يعني صلاة الظهر بتاع النهاردة يوم السبت 29 من ذي الحجة، ولا واحد محرم؟ طيب أعلنوا؟ يعني النهاردة أول السنة. طيب صلينا الظهر اليوم، برئت الذمة وترتب عليه آثاره اللي هي حصول الايه؟ حصول الثواب. ادي معنى كلمة يقتضي الايه؟ الاجزاء. يبقى الاجزاء براءة الذمة وترتب عليه آثار. طيب النهي يقتضي الايه؟ الفساد، يقتضي الفساد. اسفل الامر الاسم مترتب على الترك إن لم يوجد هناك مانع، ده في المأمور. الإثم مترتب على الترك، يعني ترك المأمور إن لم يكن هناك إيه؟ مانع. طيب في النهي الإثم مترتب على الإيه؟ على الفعل ما لم يكن هناك مانع. ما لم يكن هناك مانع. بعد ذلك الاثم المترتب على ترك المأمور لا دي بقى قاعدة عامة في الكل اللي هي الأخيرة. الاثم المترتب على ترك المأمور اعظم من الاثم المترتب على فعل المحرم. الاثم المترتب على ترك المأمور اعظم من الاثم المترتب على فعل المحظور. اقول تاني، من اللي كتب؟ كتبت يا احمد املي علي، ما ترفع صوتك، ما كلتش ولا ايه؟ ارفع صوتك. لا انا قلت على فعل المحظور، املي علي حروف المحظور كده. عشان كده انا سألت السؤال ده، المحظور بالذال وليس بالضاء. ماشي يا مشايخ؟ طيب القاعدة دي على الإجمال وليست على التفصيل. أما التفصيل فكل مأمور بحسبه وكل منهي عنه بحسبه. وضحت ولا فصلها؟ فإحنا بقول الإثم المترتب على ترك المأمور أعظم من الإثم المترتب على فعل المحظور، فإن فعل المأمور أعظم عند الله من ترك المحظور. حاضر، لأن هجيب لك الأصل خالص. فعل المأمور أعظم عند الله عز وجل إيه؟ من ترك المحظور. والإثم المترتب على ترك المأمور أعظم من الإثم المترتب على فعل الإيه؟ المحظور. أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ترك المأمور أم فعل المحظور؟ فعل المحظور. والخبيث الهالك إبليس ترك المأمور ولا فعل المحظور؟ ترك المأمور. وضحت؟ ما هو العلماء استلوا القاعدة من هنا من المسألة دي. يبقى أنا عندي فعل المأمور أعظم عند الله عز وجل من ترك الإيه؟ المحظور. والإثم المترتب على ترك المأمور أعظم من الإثم المترتب على فعل المحظور إجمالا ولا تفصيلا؟ على الإجمال. يكن تفصيل كل حاجة بحسبها. يعني مثلا واحد إيه؟ ترك الصلاة، واخد بالك؟ هنا إيه؟ إثم مترتب على ترك المأمور. معايا؟ واحد ثاني بلاش ترك الصلاة، ترك الصوم، يبقى إثم مترتب على ذلك. واحد ثاني فعل المحظور الشرك بالله، أعظمها يوم أعظم. أحسن، يبقى في فرق بين القاعدة إجمالا والقاعدة تفصيلا. أنتم معايا ولا أشرح أكثر من كده؟ يعني بالضبط بالتفصيل احنا بنقول ايه؟ فصل مثلا اولى اول اعظم علما من فصل اولى تاني، اجمالا ولا تفصيلا؟ اجمالا. هل يلزم من ذلك ان كل ما في فصل اولى اول اعظم علما من كل فصل اولى تاني؟ لا يلزم. كذلك القاعدة دي واضحة يا اخوانا المسألة دي؟ طيب نكمل. وينقسم المحرم، نعم لا خلاص كده انتهت المقارنة. قال تاني لان سيدنا ادم عمل ايه؟ فعل المحظور. وابليس الخبيث عمل ايه؟ ترك المأمور. فاحنا بنقول ترك المأمور اعظم ذنبا عند الله من فعل المحظور اجمالا وليس تفصيلا. ما قلنا اجمالا، معنى كلمة اجمالا اي على وجه الاجمال. اما تفصيل كل حاجة لك حسبها معي. فممكن تجد ان ترك المأمور اقل بكثير من فعل المحظور. زي ما قلت واحد ترك الصيام والتاني وقع فين؟ في الشرك بالله عز وجل، فهذا اعظم من هذا. واضح يا اخوانا؟ طيب ينقسم المحرم، ينقسم المحرم، تفضل اشرح. هي تشبه لها من وجوه وستأتينا إن شاء الله دلوقتي. لا احنا قلنا السؤال بالتكرار دي قرينة تدل على أن الأمر للوجوب على الفور وليقتضي التكرار، لأنه لو كان يقتضي التكرار لكان بيان النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. على ايه؟ لا لا لا يدل على ذلك. وينقسم المحرم باعتبار وجه الحرمة او باعتبار الحكمة المقصودة من تحريمه الى قسمين، او في اعتبارين، باعتبار وجه الحرمة فيه او باعتبار الحكمة المقصودة من تحريمه. اول شيء محرم لذاته اي انه فعل، اي انه فعل حكمه الشرعي التحريم من الابتداء. محرم لذاته، او ساعات بيسموه محرم اصالة، اي انه فعل حكمه الشرعي التحريم من الابتداء، من الابتداء. اصبروا بس وهتفهموا دلوقتي. وهذا النوع باطل شرعا، باطل شرعا، ولا يترتب عليه حكم ولا أثر. كالزنا والسرقة، والشرك، والقول على الله بغير علم، والظلم، وغيرها. هذه يا اخوانا اشياء محرمة اصالة لذاتها في الابتداء، فليس فيها خير قط. يعني هي كده بما فيها ليس فيها خير قط مطلقا ابدا باي حال من الاحوال. ومن أجل ذلك حرمها الشارع، فلا تجوز البتة إلا لضرورة تقدر بقدرها أو إذا أكره الإنسان على الفعل على تفصيل. يعني مثلا السرقة لا تجوز مطلقا بأي حال من الأحوال، فهي محرمة لذاتها. طيب متى تجوز السرقة؟ إذا اضطر الإنسان إلى ذلك. طيب مثلا الشرك بالله عز وجل محرم لذاته، فلا يجوز مطلقا أبدا، وإن وقع الإنسان في ضرورة لا يجوز له أن يشرك بالله عز وجل، واخد بالك؟ طيب لو أكره على ذلك، إن أكره فله أن يظهر الشرك بلسانه، أما بقلبه فلا يجوز مطلقا. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لذلك يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: إن الشرك والظلم والفواحش والقول على الله بغير علم ليس فيها شيء من المصلحة أبدا. معنى كلمة ليس فيها شيء من المصلحة أي لا تجوز لضرورة، خد بالك. فدية أشياء حرمها الشارع لذاتها. النوع الثاني إن الظلم والشرك والقول على الله عز وجل بغير علم والفواحش ليس فيها شيء من المصلحة. النوع الثاني محرم لغيره، محرم لغيره، هو الذي لم يقصد الشارع به ابتداء تحريمه، هو الذي لم يقصد الشارع به ابتداء تحريمه، يعني الشارع لم يقصد تحريم هذا الشيء في ذاته، يعني هو على بعضه كده ما فيش فيه إشكال وغبلة، ولكن حدث شيء، هذا الشيء إن حدث سيؤدي إلى محرم في ذاته. اصبروا بس اصبروا بالكم، شيء الشرع ما حرمه ابتداء، ولكن هذا الشيء إن وجد سيؤدي إلى محرم لذاته، فمن أجل هذا حرمه الشارع فسماه العلماء محرم لغيره أو محرم لعارض. اكتب المحرم لغيره هو الذي لم يقصد الشارع به ابتداء تحريمه لضرر في ذاته، بل هو في ذاته واجب أو مندوب أو مباح، ولكن تحريمه جاء لأنه يؤدي إلى المحرم لذاته. ثاني الكلام، المحرم لغيره هو الذي لم يقصد الشارع به ابتداء تحريمه لضرر في ذاته، بل هو في ذاته واجب أو مندوب أو مباح، ولكن تحريمه جاء لأنه يؤدي إلى المحرم لذاته أو يؤدي اقتران وصف قائم به، أو يؤدي لاقتران وصف قائم به، أو يؤدي إلى عارض خارجي محرم، أو يؤدي إلى منهي عنه. أعيد الكلام تاني، هو الذي لم يقصد الشارع به ابتداء تحريمه لضرر في ذاته، بل هو في ذاته واجب أو مندوب أو مباح، ولكن تحريمه جاء لأنه يؤدي إلى المحرم لذاته أو يؤدي لاقتران وصف قائم به أو عارض خارجي المحرم أو منهي عنه، وهو نوعان. يبقى المحرم لذاته ابتداء ده نوع واحد، المحرم لغيره نوعان. النوع الأول ما يؤدي إلى محرم لذاته، ما يؤدي إلى محرم لذاته. مثال ذلك الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في النكاح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم إيه؟ أرحامكم. خليكم معايا، يبقى عايزين نفرق بين اثنين، بين الجمع بين المرأة وأختها وبين الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. الجمع بين المرأة وأختها محرم لإيه؟ لذاته. خليكم معايا، والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها محرم لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم إيه؟ أرحامكم. واضح يا أخوانا؟ يبقى ده الشيء هو محرم لا لذاته بل إيه؟ لأنه يؤدي إلى إيه؟ المحرم لذاته. خليكم معايا، فين المحرم لذاته؟ الذي أدى إليه الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها قطع الأرحام. قطع الأرحام محرم لذاته ولا لغيره؟ لذاته. وخذوا بالكم مسألة المحرم لذاته ولغيره دية قررها العلماء، يعني كل المحرمات العلماء حددوها، ولكن علموها من خلال النصوص ومن خلال الشواهد. طيب، كذلك أيضا سفر المرأة بدون محرم، سفر المرأة بدون إيه؟ بدون محرم، هذا يؤدي إلى اعتداء البلطجية عليه. واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى أدى إلى شيء محرم إيه؟ لذاته. كويس؟ وكذلك الخلوة بالأجنبية، الخلوة بالأجنبية يؤدي إلى المواعدة سرا. كويس؟ يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى الزنا. مظبوط ولا لأ؟ لحظة واحدة، ما تستعجلوش، اللي في الموقع هيجي، بس ما تستعجلوش. طب أسأل سؤال عشان نعرف إن الخلوة بالأجنبية محرمة لغيره، هل كل من خلى بأجنبية فجر بها؟ ما حصلش، ده ممكن يختلي بها، واخد بالك، ولكن يتكلموا في الدين تقرأ عليه ربع قرآن، هذا يبقى خير حصل، ولكن الخلوة نفسها إيه؟ محرمة. وإياك ثم إياك أن تقول إن المحرم لذاته والمحرم لغيره ده أقل من ده، لا. ولكن العلماء قسموا ليه؟ لأنهم قالوا إن المحرم لذاته لا يجوز أبدا مطلقا، أما المحرم لغيره يجوز للضرورة، إذا ألجأتنا إليه إيه؟ ضرورة ملجئة، يجوز أن نفعله كما سوف يأتين. يعني مثلا النظر إلى وجه المرأة من الرجل الأجنبي محرم ولا مش محرم؟ لغيره، بدليل أنه يجوز عند الخطبة وعند إداء بالشهادة وعند الفصل في الخصوم. يعني واحدة راحت اشتكتك، مراتك راحت اشتكتك، قالت لك بدد القايمة بتاعتي وخرب بيتي، واخد بالك، فاحتكمتم إلى القاضي، فالقاضي قدمت له بطاقة الكمبيوتر وانت قدمت له، قال لا ده أنا ما لازم أشوفك، يبقى له أن يراها. يبقى هذا الشيء كان محرما ايه؟ لغيره، وليس محرما ايه؟ لذاته. لغيره ايه؟ ممكن يراها تقع في قلبه، واخد بالك، تقع في قلبه، يعني وقعنا في ورط، ولكن الشارع هو الذي أذن في ذلك. طب ما ممكن القاضي يراها، ركزوا معايا، تقع في قلبه، احتمال وارد، ولكن المصلحة المترتبة على رؤية القاضي لها أعظم بكثير من المفسدة المترتبة على وقوعها في قلبه. نقول له الله احترم نفسك شوية وتجوزك 3-4 نساء حتى ترد بصرك. ها اتفهمت ولا ما تفهمتش؟ معايا يا اخوانا؟ اكمل. انا قلت الكلام ده؟ خلاص. ما احنا قلنا الجمع بين الاختين محرم ايه؟ الجمع بين المرأة وعمتها ماله؟ ها؟ حرام لغيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، قال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم إيه؟ يبقى أصبح جمع بين المرأة وعمتها يؤدي إلى إيه؟ إلى قطع الأرحام، واخد بالك أنت. أما هو في حد ذاته ده امرأة، وتفضل. الخروج على الحكام محرم لذاته، واخد بالك، محرم إيه؟ لذاته، لأن النصوص الشرعية وردت بالتحريم، واخد بالك انت ازاي؟ فضل يا اخي فضل. محرم لذاتي، ورد الشرع بذلك بوجود الضرورة، في فرق بان احنا ألجأتنا اليه الضرورة، واخد بالك، ضرورة ملجئة يترتب عليه مفسدة وفي لا. يعني مثلا دلوقتي آمل ألا تتعجب، لأن أصول الفقه أو العلوم الشرعية كلها متعلقة ببعضها. يعني مثلا لما نتكلم في المحرم لذاته وغيره، في عندنا مبدأ الرخصة والعزيمة، ومبدأ تقييد المباح وإطلاقه، فالله يبارك لكم ما تحاولوش تعجلوا، وبرضه مش عاوزين نتعجل في طلب العلم. يعني آخر شيء على ورقة النهاردة يقول نرجو تشرح لنا كتاب أنوار الفروق في أنواع الفروق بتاع الإمام القرافي على دماغي، بس هنجيب وقت منين؟ فأرجو ألا نتعجل. احنا بدين بقى لنا دي دلوقتي 8 ايه؟ لا لا احنا بدين في الدورة بقى لنا دي كم اسبوع ده؟ 9. انا عامل الدورة 4 سنين، بعد 4 سنين قابلني. وان احيانا ربنا عز وجل ان وجدت شيئا من علوم الشريعة فاتك حقق معايا والعربية بره، ان احيانا ربي عز وجل ووعد منها دورة مستمرة لحد اول رمضان ان شاء الله او قبل رمضان باسبوع. ورمضان طبعا هنبدا بقى ان ناخد فيه ربنا احيانا، وبين العيدين ممكن ايه نخبط مع بعض شويه، واخد بالك؟ وبعد العيد ان شاء الله مستمره في هذا المكان احيانا ربي عز وجل معايا مشايخ. بعد 4 سنين نتقابل مع بعضنا، قول لي انت حملت كسرت دماغنا على مدار 4 سنين ونسيت تعلمنا كذا، في ساعتها بقى اقول اتفضل العربيه بره خدها، هكون جددتها وجبت احدث موديل اللي باخدها. ماشي يا اخوانا كده؟ ها نكمل كلامنا، ركزوا معايا الله يبارك فيكم. ايوه اشرح. هنشوف الضوابط دلوقتي ما تستعجلوش. نعم هيجي حاضر. ما هو الاشكال كله بقى كله هيقول لك ده محرم للنتيجة او لغيره، هنحط ضوابط دلوقتي ما تستعجلوش. اتفضل يا شيخ. رد علي، انت قلت بلسانك ان الجمع بين الاختين في النكاح تحريم مؤقت، حدث منك ان لم يحدث؟ رد علي الاول، رد علي واحده واحده. انت قلت ان الجمع بين الاختين في النكاح تحريم مؤقت، صحيح؟ صدر منك الكلام ده؟ الله يرحم والديك. أنا بتأكد الجمع بين الأختين في النكاح تحريم أبدي ولا مؤقت؟ مؤقت. إيه معنى مؤقت؟ يعني يجوز لي أن أجمع بين الأختين في وقت ولا أجمع بينهم في وقت آخر؟ بتنقلش كده؟ لا بتنقلش كده. إحنا نقول إيه؟ أن يتزوج الرجل أخت امرأته تحريم مؤقت، صح ولا لا كده؟ بحيث يحرم عليه ان يتزوجها طالما ان اختها في عصمته او تعتد منه من طلاق مرجعي. اما ان ماتت اختها او طلقها وبت طلاقها وانقضت عدتها فلا ان يتزوجها. يكن الجمع بين الاختين تحريم ابدي. امي ما كنت احلم وقت، صح الكلام ده ولا انا بتكلم صح؟ ما يا اخي فضل ما يتقالش كده يا شيخ، ما يتقالش التحريم بين الاختين. ده قول فلانه محرمه على فلان تحريما مؤقت. يعني مثلا انا مثلا ليا زوجه اسمها سعديه، خالتها اسمها نفيسه، كويس؟ وسعديه في عصمتي، فاقول ان نفيسه محرمه علي تحريما مؤبدا ام مؤقتا؟ مؤقتا، حتى تموت سعديه او اطلقها واستريح منها، واخد بالك انت ازاي؟ وبعد ذلك اتجوز نفسي. معايا اخوانا كده؟ نكمل كلام. ها يبقى وكذلك السفر للمراه بدون محرم والخلو. اوعى تظن ان لما نقول محرم لذاته او محرم لغيره ان احنا بنستهين بالمحرم لغيره ابدا، بس العلماء بيصنفوا التصنيفات ديت علشان لما نيجي نقع في ضروره او لا نقع في ضروره، هو ده المقصود بهذا الكلام. هنشوف. النوع الثاني اللي هو الاول يبقى يؤدي الى ايه؟ الى محرم لذاته. حرام لوصف قائم به لوصف القيم او عارض خارجي محرم او عارض خارجي محرم او منهي عنه. عارض خارجي محرم خلاص. مش احنا قلنا المحرم لذا فيه غرض هنا منه المحرم لغيره نوعين. ايه الاشكال من وزع النوعين؟ يعني ما يؤدي الى محرم لذاته، والنوع الثاني هو محرم لذاته لانه ايه؟ حرام لوصف قائم به او عارض خارجي محرم او منهي عنه. كويس. مثال ذلك ايوه نوع المحرم لا محرم لغيره. المحرم لذاته كم نوع؟ واحد. المحرم لغيره كم نوع؟ بس مثال ذلك القسم الاول ما يؤدي الى محرم لذاته، الامر الثاني ما يؤدي الى وصف قائم به او عارض خارجي محرم او منهي عنه. اجيب لك امثله على كم دفعه. مثال ذلك البيع بشرط فاسد. البيع بشرط فاسد يرحمكم الله. بيع بشرط فاسد يعني ايه؟ قلت لك تشتري مني السيارة واشترط عليك الا تبيعها، واخد بالك؟ بيع ده وصف القائمة انا بقى، واخد بالك؟ او شيء خارجي منهي عنه. يبقى انا اما بقول لك اشتري مني السيارة واشترط عليك الا تبيعها ده شيء محرم ولا يجوز، لان ده شرط ايه؟ شرط لانه يتعارض مع مقتضيات البيع والشراء، لان معروف كده مقتضيات البيع ان المشتري يتملك ما اشتراه، يتملك ايه؟ ما اشتراه، والبائع لا يحل له التصرف فيما باعه بعد انقضاء البيع، فكيف يتصرف في هذا؟ طب واحد يقول لك المؤمنون عند شروطه الا شرطا اخل باصل من اصول الشريعه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ واضحه الجزئيه ديت؟ طيب مثال اخر الزواج بغير شهود. ده منهي عنه، واخد بالك؟ لانه يتعارض مع مقاصد النكاح الاصليه وهي الاعلان. مثال اخر الاستقراض بفائده. الاستقراض بفائدة الاستقراض بالضاد بفائدة خطبة الرجل على خطبة أخيه. الطلاق البدعي. الصلاة في الثوب المغصوب الذي يستر العورة. الصلاة في ثوب من حرير. كل دية محرم لغيره لأن ده جاء النهي به، يعني هنا منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطلاق البدعي، واخد بالك؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خدمة الرجل على خدمة أخيه. دي كلها يا أخوانا إيه؟ أوصاف عارضة بهذا الشيء الإيه؟ المحرم. أنا بقول إيه؟ الصلاة في الثوب المغصوب الذي يستر العورة. مغصوب يعني بلطجي قبلك قلعك هدومك وحان وقت الصلاة فلبس ملابسك ليصلي فيه. هيصلي صلي بطيء يصلي ايه الاشكال يعني؟ مسلم عاصي ولا كافر؟ خلاص بس ما احكامنا ثابته لا تتغير بتغير الازمان. اخونا بيقول سرق ثوب وصلى فيه، هل الصلاه صحيحه ام لا؟ تكلمنا هذا في اللقاء الماضي. وقلنا ان هنا الصلاة صحيحة مع الاثم. اكتب يا اخي الفضل الاثار المترتبة. الاثار المترتبة على التفرقة بين المحرم لذاته والمحرم لغيره. الآثار المترتبة على التفرقة بين المحرم لذاته والمحرم لغيره. ما حرم لذاته إذا وقع يكون باطلا، يكون باطلا سواء كان عبادة أم معاملة. حيث لا يرتب الشارع، حيث لا يرتب الشارع على العبادة المحرمة أي أثر نافع في الدنيا أو في الآخرة. أي نعم، بل قد يترتب عليه عقوبة. حيث أن الشارع، حيث أن الشارع لا يرتب على العبادة المحرمة أي أثر نافع في الدنيا أو في الآخرة، بل قد يترتب عليه عقوبة. وإذا كان المحرم لذاته عقدا فيقع باطلا ولا يترتب عليه آثار. وإذا كان المحرم لذاته عقدا فيقع باطلا ولا يترتب عليه آثار، ولا يترتب عليه آثار، يقع باطلا ولا يترتب عليه آثار، كبيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام، يقع باطلا ولا يترتب عليه آثاره. بعد ذلك ما حرم لغيره، ما حرم لغيره يباح بعضه للمصلحة الحاجية. ما حرم لغيره يباح للمصلحة الحاجية، يباح بعضه مش كله، بعضه. مثال ذلك مصلحة ايه؟ حاجية، مش مصلحة ضرورية، حاجية ما تألفش. مثال ذلك النظر للمرأة ولعورتها، يباح للحاجة كالعلاج بأنواعه. ما حرم لذاته ليس فيه مصلحة قط، فلا يجوز إلا عند الضرورة. قال شيخ الإسلام: إن الشرك ولك تتاهنا شيخ؟ طيب نعم، لا يحضرني الآن المصدر حتى لا أكذب على شيخ الإسلام، لا في مجموع الفتاوى، في مجموع الفتاوى حينما سئل عن قصة موسى مع الخضر. نعم حرق الجنائز، حرق الجنائز القائمة محرم. لا أدري بعد ذلك اكتب، حاضر اكتب بس العنوان وخلينا نقف عليه. الاصل ان النهي للتحريم ويقتضي الفساد، وقد يخرج النهي من التحريم الى معان اخرى بدليل، وقد يخرج النهي من التحريم إلى معان أخرى بدليل. يعني الأصل في النهي إيه؟ التحريم، ويقتضي الإيه؟ الفساد. ممكن بقى يكون النهي ليس للتحريم، للكراهة، للإباحة، للتهديد، للإرشاد، للدعاء، يخرج لمعان معين. كما قلنا أن الأصل الأمر الإيه؟ للوجوب، ما لم يدل دليل على غير ذلك يخرج للايه؟ للندب، للاباحه. ها ايه تاني؟ للتعجيز، كما ذكرنا قبل ذلك: قل فضرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم ايه؟ صادقين. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم. صلاه الفجر على الدوام ولا يطلق القنوت الا قليلا، خالف الهدي، ماذا يفعل صاحب عمل مع عامل كسر شيء او اتلفه اثناء العمل بغير قصد؟ طيب دي هتيجي في قاعدة، لان لو قلت بالفتوى ممكن يشكل البعض. يقول اخونا: ما حكم الشرع في رجل يعمل سمسار مباني يوفق البائع والمشتري نظير مبلغ من المال لم يتم اتفاق عليه، فمثلا يتفق مع البائع على مبلغ معين ثم يأتي المشتري يقول مبلغ اكبر من المبلغ الذي يريده البائع حتى يأخذ سمسرته، فهل هذا حلال ام حرام؟ هذا من الغلول، هذا من الغلول ولا يجوز. فما هو وان كان حرام فما هو البيع الحلال؟ في الحالة دي يقول للراجل: انا جبت لك راجل واحد هيشتري البيت بتاعك او الشقة بتاعتك، وانا ليا مثلا 1% 0.5% باخد منك وباخد من التاني، هكذا دون اي مواربة ودون اي خجل، هذه الامور ليس فيها شيء، والله عز وجل اعلى واعلى. درس ايه ان شاء الله؟ امر معروف. نعم. ده مترتب على حكم المكروه والمباح، وان شاء الله وانا ما اردت ان اتكلم فيها عن عمد، لان لو كلمته هيبقى فيه اشكالات كبيره نظرا لعدم اتضاح المكروه والمباح، فالظهور ان شاء الله هياتي باذن الله.